عن الناس بالعام عيدين، هو نبلو الحلو نرى كل الليالي عياد يا عين ديني. غرامك هدفي بحياتي، مهما يكلف انا رح اوصل له. عنيد وانا بعرف حالي والمثل بهالدنيا قالوا، وما بيصعب ولا شي علي بدي إلا عيونك بتقتلني والله. انتي ملكي لحالي او بخرب هالدنيا كلها، بغيرك بجرب اطلع لو صدفي مارق من حدا. بشنو بولع ولا اسرع بلا خدي بس بيضحك لا. يقولون ليلى، يقولون ليلى في العراق مريضة، يقولون